هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة لام عين ألف. أختنا بدأت رسالتها بقولها بسم الله الرحمن الرحيم إلى برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود لفت نظركم إلى هذه الظاهرة، وهي إن في بعض المكاتب تباع أوراق لاصقة بأحجام مختلفة كتب عليها اسم الجلالة أو آيات من القرآن الكريم، وتكون مزخرفة وذات ألوان جذابة، فينجذب إليها الأطفال فيشترونها، والأطفال لا يعرفون ما كتب عليها، إنما يشترونها لألوانها الزاهية فيلعبون بها أو يرمونها. نرجو من سماحتكم التكرم والنصح في هذا الجانب، ولا سيما لأصحاب المكاتب، كيما لا تعميهم سبل التجارة عن هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به الله. أما بعد، فلا ريب أن تعظيم كلام الله وتعظيم أسمائه سبحانه من أهم الفرائض، وذلك من تعظيم الله عز وجل. فالواجب على جميع الباعة والمؤسسات الطباعية وغير ذلك أن يحذروا وضع اسم الله أو آيات من القرآن في أشياء تمتهن من الأطفال أو غير الأطفال، كالملابس والشراشف التي توضع على الإنسان عند النوم أو على الجنائز أو غير ذلك. كل ذلك لا يجوز أن يكون فيه شيء من ذكر الله ولا شيء من القرآن، لأن ذلك يمتهن. وهكذا كل شيء يمتهنه الصبيان أو يمتهنه الناس كالأواني وما أشبه ذلك لا يوضع فيها اسم الله ولا شيء من القرآن. فجميع ما يعرض ذكر الله أو الآيات إلى الامتهان والرمي في القمامات أو في الأرض أو ما أشبه ذلك، كل ذلك لا يجوز. فيجب أن يصان كلام الله وأسماؤه سبحانه عن كل ما هو ذريعة للامتهان ووسيلة للامتهان. وقد صدر منا فتاوى متعددة ومن اللجنة الدائمة في هذا في بيان منع ذلك، وصدر منا أيضا مكاتبات بيننا وبين وزارة التجارة لمنع ذلك. فالواجب على جميع المسلمين أن يحذروا هذه الأشياء التي تعرض كلام الرب سبحانه أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو أسماء الرب سبحانه للامتهان بين الأطفال أو بين الناس في ملابسهم أو في مفارشهم أو الكراسي أو المخدات التي يتكوا عليها أو غير هذا مما يعرض كلام الرب عز وجل أو يعرض أسماءه أو أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام إلى الامتهان. نرجو ممن يسمع هذه الكلمة أن يحذر ذلك ويبلغها غيره حتى يكون معينا على الخير ومتعاونا على البر والتقوى. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أخوكم محاسب جلال الدين عبد العال مصري ويعمل في جدة. أخونا له ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل أخذ مصحف شريف من أحد المساجد للقراءة فيه دون علم أحد بالمسجد يعتبر سرقة؟ وكيف التكفير عن ذلك إذا كانت سرقة؟ لا يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد ما وضع فيه من المصاحف إلى بيته أو إلى بلده، بل يجب أن يبقى في المسجد، لأن الذي وضع في المسجد أراد به نفع المسلمين الذين يأتون المسجد فيقرأوا فيه ما دام في المسجد ثم يضعه في المسجد ولا يخرج به خارج المسجد، إلا إذا وضع في مكان معروف للتوزيع وجاء به أصحابه للتوزيع وبينوا للمؤذن أو الإمام أن هذا للتوزيع فهذا شيء آخر. أما ما يوضع في الدواليب في المسجد أو في الرفوف في المسجد ينتفع بذلك زوار المسجد والمصلون في المسجد فليس لأحد يأخذه من المسجد، لأن الواقف إنما أراد به البقاء في المسجد، فمن أخذ شيئا من هذا الواجب أن يعيده، وإن كان تلف أو ضيعه فعليه إبداله بمثله، أن يشتري مثله ويضعه في المسجد بدلا مما أخذ من المسجد مع التوبة والاستغفار. جزاكم الله خيرا. نصيحتكم سماحة الشيخ للقائمين على أمر المساجد كالمؤذنين والخدم، هل يسمحون لأحد باستعارة مصحف من المسجد ثم يعيده أو ما أشبه ذلك؟ ليس لهم، لا ليس للإمام ولا للمؤذن أن يعيره في ذلك، إلا إذا كان الذي جعله في المسجد سمح لهما بهذا، أما إذا كان وضعه في المسجد ولم يسمح لهما بهذا فليس لهما أن يعير أحدا. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا الكفارة أخونا يسأل عنها، ليس عليه كفارة إلا التوبة والاستغفار، وأن يعيد المصحف كما أخذه. نعم. أو يعيد بديلا منه إن كان ضاع عليه أو تلف. أحسنت، وهذا كفارة. هذا كفارة مع التوبة. جزاكم الله خيرا. سمعت من أحد المشايخ أنه بالنسبة لصيام التطوع إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فيجب عليها أن يفطر ولا يكمل صيامه، وذلك على عكس صيام رمضان، أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيرا؟ هذا خطأ. الصواب أنه إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فصومه صحيح ولا فطر عليه، فصومه صحيح. وهكذا على الصحيح لو جامع ناسيا أهله فإن صومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل عن ذلك قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، خرجه الشيخان في الصحيحين. وقال الله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ذكر عن عباده المؤمنين أنهم يدعونه يقولون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال نعم، يعني عفى عنهم إذا فعلوا شيئا نسيانا أو خطأا، ومن ذلك إذا أكل ناسيا في الصوم في رمضان أو في غيره في التطوع أو في القضاء أو في النذور، إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق على صحته. وفي رواية ذكرها الحاكم وغيره وسندها صحيح: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار. وهذا يعم الفطرة بالأكل والشرب أو بالجماع أو بغير ذلك، إذا كان عن نسيان فإن الله جل وعلا يعفو عنه سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا جل وعلا، لأن الإنسان عرضة للنسيان في كل شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا ليس هذا خاص بالنفل؟ نعم. نعم. هذا هو النفل ورمضان وغيره. نعم. جزاكم الله خيرا. يا أخ جلال تسأل عن مواعيد إذاعة برنامج نور على الدرب، هو كما ذكرت في 9:30 بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم، وبين 6:00 و8:00 في إذاعة نداء الإسلام. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من نينوى، باعث الرسالة بل باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك، تقول السائلة لام عين جيم. أختنا تقول: أول سؤالي هو أنا فتاة تزوجت من رجل لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر، وكنت أنا أيضا لا أصلي ولا أصوم، وبعد فترة من زواجي هداني الله سبحانه وتعالى إلى الصلاة والصوم والحمد لله. أما بعد، فإني أريد أن أشرح لك حالتي مع زوجي، هو أنني ساكنة في بيت أهله الذي يتكون من 4 غرف، فكل واحد من إخوانه هو وزوجته ساكن في غرفة وليس لهم أطفال، أما أنا ففي فغرفتي مكان للجلوس والأكل وللزوار، ومع العلم أن لي 4 أطفال، ومع هذا كله فإن زوجي يعاملني معاملة قاسية ولا يصرف علي ولا يعطيني أي شيء، ويشتمني ويشتم أهلي، وإذا مرضت أنا أو أطفالي فلا يقبل أن يعطيني أي مصروف، بل هو الذي يطلب مني مصروفا، مع العلم أنه لا يوجد لي أي مورد، وكذلك فإنه يحرمني من رؤية أهلي وإخواني. أما من ناحية أنا فإنني أقوم بواجبه وواجب والدته على كل حال وكذلك أقوم بواجب إخوانه المتزوجين وعلي مسؤولية البيت كله، وكذلك والدته تعاملني وتعامل أطفالي بقسوة وتقتلهم، لعلها تقصد الضرب، ولا أستطيع أن أعمل شيئا، أرشدوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا، وماذا تنصحون هذه الأسرة في هذه المعاملة تجاهي؟ الحمد لله الذي هداك للصلاة والصيام وأعاذك من الشيطان، هذه أعظم نعمة وأكبر نعمة، فالحمد لله على ذلك. أما ما ذكرت لي من سوء المعاملة من الزوج ومن أم الزوج، فعليك يا أيها الأخت الله الصبر والاحتساب وفعل الخير، وصاحب الخير لا يندم بل عاقبته حميدة. لكن إن كان الزوج لا يصلي كما ذكرت سابقا فلا خير فيه ولا ينبغي البقاء معه، بل ينبغي أن تذهبي لأهلك مع أطفالك، ولا ينبغي البقاء معه ما دام بهذه الحالة السيئة، لا يصلي ويشرب الخمر ويسيء العشرة، فهذا لا وجه للبقاء معه، وسوف يعطيك الله خيرا منه. فينبغي لك أن تبتعدي عنه وأن تذهبي إلى أهلك، وهو إن هداه الله بعد ذلك نظر في الأمر، وإلا فسوف يعطيك الله خيرا منه أفضل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما إن هداه الله ورجع إلى الصواب وتاب إلى الله وأدى الصلاة وترك المسكرات وأحسن العشرة فالحمد لله، نسأل الله له الهداية. أما إذا بقي على حاله فنصيحتي لك البعد عنه، لئلا يضرك ويضر أولادك، ولئلا يجرك إلى شره، ولئلا يجر أولاده إلى شره أيضا من ترك الصلاة وشرب المسكرات وسوء الأخلاق، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل من هذا والخلاصة أني أنصحك أن تذهبي إلى أهلك بأولادك، وأن تدعيه ما دام على هذه الحالة السيئة من ترك الصلاة وتعاطي المسكرات، ونسأل الله لنا وله الهداية، ونسأل الله لك تيسير الأمور وتفريج الكروب وحسن العاقبة، وأن يثيبك على ما فعلت من الخير، وأن يرده للصواب وأن يهديه للصواب، وأن يهدي أمه أيضا للصواب وحسن المعاملة، إنه جل وعلا جواد كريم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، المعيشة أحيانا تلزم الإنسان بأن يبقى مع إخوته في سكن واحد، هل من توجيه شرعي حيال ذلك؟ هذا لا شك فيه خطر من جهة التكشف من الرجل على زوجة أخيه وعدم التحرز من ذلك، ولكن إذا دعت إليه الضرورة فلا بأس مع التحرز، على كل واحدة أن تتحرز من أخي زوجها بعدم الخلوة وعدم التكشف له، بل تعتني بالحجاب والستر، وتسأل الله العافية، وتحذر الميل إلى ما يزينه الشيطان. فعلى كل واحدة أن تبتعد عن أسباب الفتنة من إظهار المحاسن والزينة، وأن تتحجب عن أخي زوجها وعن أخواله وأعمامه ونحو ذلك، وتصبر على المشقة في ذلك حتى تنجو من العاقبة الوخيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك عليها أن تحسن العشرة مع أهل بيته حسب طاقتها، فإذا تيسر أن تنتقل مع زوجها إلى محل آخر فذلك أصلح وأسلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول المرسل عبد العزيز سين عين، أخونا له 9 أسئلة. من أسئلته يسأل ويقول: ما هي ساعات الجمعة التي وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى من أتى في الساعة الأولى فكأنه قدم بدنه، إلى آخر الحديث؟ هذا حديث صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. الحديث هو حديث عظيم وشريف صحيح، وهو يدل على شرعية التبكير إلى الجمعة، وذلك أمر معروف عند أهل العلم، ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المبدأ فقيل يبدأ من بعد صلاة الفجر، وقيل من طلوع الشمس، وهذا محتمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين المبدأ، قال من راح من بكر وابتكر، فلم يبين المبدأ. والأقرب والله أعلم أنه من طلوع الشمس، لأن الصخرة تابعة لما قبلها وهي محل الجلوس في المساجد والتعب والذكر واستغفار وقراءة القرآن أو الذهاب إلى البيت للحاجة وقضاء الحاجة من تعاطي أول الطعام الذي يستعين به على البقاء في المسجد للجمعة إلى غير ذلك. فالأقرب والله أعلم والأحرى أنه يكون بعد ارتفاع الشمس، حتى إذا ذهب إلى المسجد يكون محل الصلاة والتعبد، هذا هو الأقرب والأظهر والله أعلم. يعني الساعات الأولى من بعد ارتفاع الشمس وحل الصلاة للمسلم في مسجده وبيته، هذا هو الأقرب والأحرى. نعم، جزاكم الله خيرا. هل قسم الليل والنهار سماحة الشيخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة؟ ظاهر الأحاديث أن الليل 12 والنهار 12، الجزء 12 ساعة والنهار كذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا التقسيم وارد، فكأن الوقت الأول ما يفرم من الواحدة صباحا بالتوقيت الساعة على حسب اختلاف الأوقات. نعم، أيوة، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل عن استخدام بعض العطور التي يشك في احتوائها على الكحول، هل ينقض الوضوء؟ أولا الأصل الإباحة والسلامة، فلا يقال العطور إنها فيها كذا وكذا إلا بدليل. الله جل وعلا قال أباح العبادة ما في الأرض، قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأصل الإباحة للعباد إلا إذا ثبت أن هذا العطر استخرج من شيء يسكر كثيره، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليل حرام، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليل حرام. فإذا علم المؤمن علما لا شك فيه أن هذا العطر من مادة كثيرها يسكر فإنه لا يستعمله، أما إذا لم يعلم ذلك فإنه لا حرج عليه في استعمال العطر في أنواعه، ولا حرج فيه عليه في بيعه وشرائه وكونه في ملابسه، كل ذلك لا حرج فيه، إذ الأصل الإباحة والحمد لله. جزاكم الله خيرا. حكم الاستعجال في المشي إذا كان الإمام يقرأ للركوع الأول. السنة أن يمشي على حيلته التواضع الوقار ولا يعجل ولا ركع الإمام، الحمد لله. إذا فاتت الركعة يقضي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، ولو صلاها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالامتثال لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والتأدب بالآداب التي وجه إليها هذا هو المشروع للمؤمن، يتأدب بالآداب الشرعية وأن لا يعجل ولا فاتت الركعة والحمد لله. يسأل عن حكم الأكل والشرب والرجل واقف. الأفضل أن يكون الأكل والشرب عن جلوس، هذا هو الأفضل لما جاءت به الحديث الصحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام من الحث على أن يشرب قاعدا ويأكل قاعدا، لكن لو شرب قائما أو أكل قائما فلا حرج، لأن الأحاديث دلت على أن الأمر بالجلوس ليس للوجوب بل للندب والاستحباب، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه شرب قائما من حديث ابن عباس ومن حديث علي رضي الله عنه، فدل ذلك على ان الامر بالجلوس انما هو على سبيل الاستحباب والندب، والاكل مثل ذلك. جزاكم الله خيرا. حكم الكلام والناس على الطعام. لا حرج في ذلك، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام ووعظ الناس على الطعام وتحدث معهم على الطعام، فلا حرج في ذلك ولا باس بذلك. شراء سيارة بالتقسيط ومن ثم بيعها نقدا بأقل. إذا شراها بالتقسيط إلى أجل معلومة والبائع قد ملكها وحازها، ليست عند التجار بل قد ملكها وحازها في بيته أو دكانه أو نحو ذلك، ثم باعها بأجل معلومة أقساط معلومة، فلا حرج أن يبيعها المشتري بعد ذلك بما شاء بأقل أو بأكثر. جزاكم. المقصود أن هذا دين داخل في آية الدين فلا حرج فيه، لكن بشرط أن يكون البائع قد حازها وملكها وصار في قبضته وتم شراؤه لها ثم يبيع بعد ذلك على هذا الشخص، والمشتري أيضا لا يبيعها حتى يحوزها أيضا، حتى يحوزها ويملكها وينقلها إلى بيته أو إلى السوق، ولا يبيعها وهي عند التاجر وهي بيت البائع، لأن الرسول نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وقال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك، والله المستعان. نعم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. نصيحتكم لمن ابتلي بمخالطة الكفار والفساق في العمل. نصيحتي له أن يحذر الميل إليهم واتخاذهم أصحابا وأصدقاء، ولكن يحسن الخلق في المخاطرة والكلام والمعاملة، وإذا سلموا رد عليهم، لأن الله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فعلى المسلم يرد أحسن، هذا هو الأفضل، وعلى الكافر يرد فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم على أهل الكتاب فقولوا عليكم، فيقول عليكم إذا بدأوا ولا يبدأهم. لكن في الأمر المخاطبة وشؤون المعاملات أو كيف حالك على الصحيح لا بأس، كيف حالك أو كيف أولادك لا حرج في هذا على الصحيح من كلام أهل العلم، لكن لا يبدأه بالسلام، لا يقول السلام عليك فلان أو السلام عليكم وهم كفار محض ما بينهم مسلمون. أما إذا كانوا أخلاط فيهم مسلمون وفيهم كفار يقول السلام عليكم ويقصد المسلمين. وأما في الرد فيرد على من سلم عليه مسلما أو كافرا. جزاكم الله خيرا. توجيهكم لمن استقدم عمالا وسرحهم ليأخذوا من آجارهم نسبة معينة مقابل استقدامهم وكفالته لهم. هذا صدر من هيئة كبار العلماء منع لهذا، وأنه لا يجب استخدامهم إلا على الطريقة التي نظمتها الدولة، على الطريقة التي نظمتها الدولة عليه يسمع ويطيع ويستخدمهم كما بيّنت الدولة، لأنها تحرت المصالح وتحرت اكتفاء الشر وكثرة الخير. فعلى من أراد ذلك أن ينظر في نظام الدولة ويستخدمهم على ما قالت الدولة حتى لا يقع فساد في الأرض. جزاكم الله خيرا. أخت لنا من عفيف تقول: المرسلة ميم نون صاد تاء، لها مجموعة من الأسئلة تسأل وتقول: هل مصافحة الرجال حرام ولو كان على يد غطاء ولكونهم يتقدموا فماذا أفعل؟ تعتذر إليهم وتقول إن المرأة لا تصافح النساء لا تصافح الرجال إذا كانوا غير محارم، إنما تصافح النساء والمحارم. أما إذا مد يده إليها أخو زوجها أو زوج أختها أو جارها أو ابن عمها فلا تمد يدها إليه مطلقة ولو من وراء الحجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. وقال عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. ولأن مدها بالعباءة أو بغير العباءة يفضي إلى مدها مرة أخرى بغير ذلك، ولأن ذلك فيه شيء من المخالفة لشرع الله، فلا ينبغي للمؤمن أن يرضى بهذا ولا للمؤمن أن ترضى بهذا، بل يكفيهم ما شرع الله، يكفي الجميع ما شرع الله. السلام بالكلام: كيف عليكم السلام، السلام عليك يا فلان، كيف حالك، كيف أولادك، يكفي هذا والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا سؤالا آخر وتقول: هل الصلاة في غرفة النوم حلال أم حرام؟ لا حرج في ذلك، إذا كان المحل طاهرا أو على فراش طاهر لا بأس في غرفة النوم، يصلون فيه التهجد بالليل وغير ذلك لا حرج في هذا. المقصود إذا كان المحل طاهرا، إذا كان الفراش طاهرا أو وضع عليه سجادة طاهرة فيصلى في غرفة النوم ولا حرج. بارك الله فيكم. هل يجوز أن أصلي وخلفي رجل محرم لي نائم أو غير نائم؟ لا حرج في ذلك. طيب. لا حرج يصلي سواء كان أمامها أو يمينها أو شيء، لكن لا يمر، يكون إذا كان جالس أو مضطجع. أما إذا كان وجهه إليها فالأولى عدم ذلك، كمل عن هكذا وهكذا، لأنه قد يشوش عليها إذا كان وجهه قدامها أو وجه امرأة قدامها. لكن إذا كان معطيها ظهره أو جنبه فلا بأس بذلك، أو مضطجع لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أصلي متبرجة من البرقع فقط؟ وما حكمها إذا عرض علي رجل في أثناء الصلاة غير محرم؟ الواجب التستر، وليس التبرج هو إظهار المحاسن. فليس المرأة تصلي وهي مظهر محاسنها، بل عليها أن تستدر ما عدا الوجه، لا بأس ولو كان في الوجه كحل أو غيره من أنواع الزينة لا بأس، لكن عند الرجال تستر إذا كان هناك محرم غير محرم، كان يكون عندها غير محارمها فإنها تستر وجهها أيضا. وكذلك إذا هجم عليها خرج عليها إنسان تستر وجهها حسب الطاقة، إذا مر عليها وهي في الصلاة تستر وجهها، ولو ظهرت كفان فلا بأس، لكن ستر كفين أفضل وأحوط. نعم جزاكم الله خيرا. أختنا أيضا تقول هناك استعمال لكي شعر الرأس، هل هو حرام أو حلال؟ لا أعلم في هذا شيئا، إذا كان ينفع الرأس، إذا كان فيه فائدة للرأس ومصلحة فلا أعلم، لا أعلم في هذا شيئا. الحمد لله. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها عن زكاة الذهب. الصواب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، ولو كانت المرأة تلبسه وتزين به عليها أن تزكيه إذا بلغ النصاب وحل عليه الحول، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم وهو الصواب. والنصاب 22 مثقالا، ومقداره بالغرام 92 غراما، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيه وثلاثة أسبوع جنيه، يعني 11 ونص. هذا هو النصاب 11 جنيه ونص، لأن ثلاثة أسبوع نصف ليسيرة إلا يسير يسير، والنصف أوضح للمخاطب، فأحد عشر جنيه ونصف هذا هو النصاب من الذهب، لأن الذهب اليوم جنيه اليوم دينار مثقالان إلا ربع، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدينار مثقال والنصاب 20 مثقالا 20 دينارا، فلما كان الجنيه اليوم يزيد على ذلك صار ينقص عن 20 فيكون 11 جنيها ونصف جنيه، هذا هو النصاب. فإذا كان عند المرأة 11 جنيها ونص أو أكثر من ذلك فعليها الزكاة إذا حال الحول على ذلك، تنظر قيمتها في السوق وتخرج الزكاة، وإن كان الذهب كثيرا ففي كل 40 جنيه جنيه واحد ربع العشر، إذا كان الذهب كثيرا حلي ففي 40 جنيه جنيه واحد، تخرج جنيه واحد تعطي بعض الفقراء ولو لم تعلم قيمتها في السوق، لكن إذا كان أقل من ذلك فإنها تعرف قيمتها في السوق وتخرج من النقود الأخرى مقابل ما عليها. فإذا كان عليها مثلا من عندها 20 جنيه في الحلي يكون على نصف جنيه، تعطي قيمتها في السوق وتخرج قيمتها من السوق من النقود الأخرى من الورق أو من الفضة، الحمد لله من الورق الذي يتعامل به الناس. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك للجميع. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.